يملك الله. طب يحسن من قول الله تعالى وقفوهم انهم مسؤولون. الآية الثانية فلا وربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. ففي آيات بتشير وبتدل دلالة واضحة على ان احنا انس وجن هيتسرق. والآية اللي معانا دي بتقول لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. تركبهم مع بعض ازاي؟ زي بالظبط في نار جهنم والعياذ بالله ستجد ان في امر بعدم الكلام اخطاوا فيها ولا تكلمون. وهتجد ايات تانية ونادى اصحاب النار اصحاب الايه؟ فبيتكلموا وحيكلمه ربنا سبحانه وتعالى ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. تمام. فتجد برضه هنا في الايات ظاهرها يرمي الايه؟ التعارف. من مين يتكلمون ومن هم بيتكلموا؟ من يوم الايه اللي معانا دي بتقول لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. ومن في ايات تانية بتقول تقول انهم مسؤولين فلا ربك لنسألنهم اجمعين. الله هيتسأل ولا مش هيتسأل؟ عايزين نعرف. قال يا اخي خد بالك خد بالك يوم القيامة له اهوال ومواقف وكل موقف له حكمه. كل موقف له حكمه له حلقه. ففي من مواقف يوم القيامة الخروج من القبور. وفي من مواقف يوم القيامة تطاير الشعر. وفي من مواقف يوم القيامة الحشر. كل دي مواقف. ففي موقف من المواقف محدش فيها يسأل عن ذنبه وهي عند الخروج من القبور. اول ما هنطلع من القبور محدش هيتكلم انت عملت ايه. تبقى المذنب هيلاقي نفسه متشال والعياذ بالله زي المتقف ولا الشوال بالمواسي والاقدام. والمحسن ياخدوه الملائكة على الأريحية بالراحة علشان يسافر الايه؟ الحاشر. الى الحاشر ده ليه؟ راح الحاشر. في الحاشر ايه؟ يكون فيه ايه؟ سؤال ده. لكن عند الخروج من القبور يحزن السماء انشقت والارض تطلع اللي فيها ما ربنا فسرها في آية أخرى إذا السماء انشقت وأهلت ولبها وحطت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأهلت ولبها وحطت. كان هتهدم الأرض تطلع اللي جواها. مش كده ولا إيه؟ عند هذا الموقف عند الخروج من القبور ليه سؤال؟ ليه سؤال؟ الملائكة عارفة مين المذنب وعارفة مين إيه؟ مين المحسن؟ مين المحسن؟ فعايزين يسوقونا الى ارض الايه؟ الى ارض المحشر. فالبعض قال انه مساله لا يسال عن ذنبي انس ولا جان ما تكلمش عن عمرنا ده. اذا انت اذا انشقت الايه؟ السماء يبقى ده عند خروجك من الصدر. ما عملناهاش. ونيجي ايات السؤال بقى لنسالناهم لان في مرحله دي مرحله ايه؟ ده موقف ايه؟ موقف ثاني في المواقف اللي بتحدد. المواقف اللي بتعدى ونسأل الله التثبيت في كل موقف. أمير اللي بتعدى. البعض الآخر قال إن السؤال المنفي لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان سؤال للاستخبار. والسؤال المثبت سؤال التقرير والتوبيخ. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ يعني لما يجي الراجل في البيت يلاقى بازة مكسورة، هي جدا الدار لها مكسورة، شاف مين اللي كسرها بيعمل ايه؟ بيسأل من مين اللي كسر البازة دي؟ السؤال ده بتسميه ايه؟ سؤال استخبار، استعلام يعني، يعني ايه مش عارف، فبيسأل علشان ايه؟ عشان يعلم، فدي حالة. لكن ده هو قاعد في البيت بقى، وهي قاعد في البيت، الواد بيلعب راح كسر الغاز وهي شمس، فيروح بيقول تعال مين اللي كسر الغاز دي؟ ها؟ مين اللي كسر؟ السؤال ده سؤال استخبار برضه؟ طب ما هو شايف عارف، امال السؤال ايه ده؟ سؤال اصرار على شبه ولا توبيخ؟ سؤال ايه؟ تقرير وتوبيخ. فقالوا ان السؤال المنفي لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، سؤال ايه؟ الاستخبار. السؤال المنفي سؤال ايه؟ يعني مش هيتقال لفلان هل انت عملت كذا ولا ما عملتش، يتقال الاستخبار. ليه؟ لأن الله يعلم ولا يخفى عليه شيء، والملائكة يعلمون، فهم اللي مسجلين، هم اللي مسجلين. فالمنفي سؤال استخبار، والمثبت سؤال التقرير والإنكار. لما فعلت كذا في يوم كذا؟ هل فعلت كذا في يوم كذا؟ يعني بكلمك عالم، عالم. ولذلك لما يحاول بقى بعض الناس لما يلاقي نفسه بالسهم يقول لك الناس اللي كانت شاخده بالها، لما ادي بقى عايز يزايد العقل، مجرد انه يفكر، شو التعبير؟ انه يفكر انه يغير حقيقه من الحقائق يجد ان اللسان لا ينطق. يجي يتكلم اللسان ما بيتكلمش. ايه اللي يحصل؟ فجأة وعايز يقول انا ما سرقتش، هو سرق. اول ما يقول انا ما سرقتش يلاقي اللسان سكت، ويبتدي يا حرام انت سرقت فين كذا؟ ايده يوم نختم على وتكلمنا ايديهم وارجلهم بما كانوا يكسبون. سبحان الله، مجرد بس يفكر، ان يفكر يجرس ادائهم كفر بنفسك اليوم عليك حسيبة. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: وكان الانسان اكثر شيء جدلا، اكثر واحد يجادل ويبقى عارف انه غلطان وغرقان في الغلط ويجادل، اكثر واحد يجادل ضحكة تسم كده. فقالوه: على ما تبحث؟ قال: ابحث من مجادلة الانسان ربه. ان حتى الجبال حاصل ان هو جاب منين ده؟ الناس يقول يا رب يوم القيامة: انت الحكم العدل، انت مش عادل؟ يقول له: لا ارجى شاهدا علي الا من نفسي. الا كده؟ انا مش عايز حد يشهد عليا في ايه؟ من نفسي، من نفسي. الله سبحانه وتعالى يقول: أترضى بجوارحك شهودا؟ نعم يا سلام. ولما أعتقد إن جوارحه دي بقى يعني هتخدمه، أمال إيه؟ عايز جوارح شهودا؟ ماشي. فيختم على فمه وتنفق جوارحه فتصبحه بما كان يعمل. تطلع بقى ويقول الكل فيه فاكر لما وقفت في الاتوبيس وقعدت استعبط غطيت على رجلي واحده؟ فاكر ولا مش فاكر؟ ها؟ ورجلي تقول لي مش عارف ايه وعين، وفاكر لما بصيت ده والبنات يتقال لها كده راجل، فاكر لما كنت قاعد قدام التلفزيون وعمال تتفرج على الراجل الفلاني الفلاني لما قعدت في زمان يكتب صوره الممثل الفلاني ويسمع صوت المغني، فاكر كل ما يتقال لها كل ما يتقال والجوال حاجه ايه؟ تطلع البلاوي كلها. ثم يحل الله له الكلام، تبقى تكلم اول ما ينطق ويقوم بقى الجوارح ده يعني يقعد يسيب بيسكت جوارحه، ها خسيت ومش عارف الجوارح ويحطلكوا لقد كنت عن كل ادافع. ولا ادافع عنكم. يدوني الدهوة. يدوني الدهوة. فيزد به الى نار جهنم. خلاص انت رجل بالشيء ده احنا بنقولك. احنا بنقولك. ليه? ليه? والكلام ده بيحصل ليه? لانك لابد ان انت تعرف. فانا على صلاة الفكرة. انت حاسس ما ايدك. من طاعة ليه? لامرك. انك بمجرد انك تفكر تاخد دي شوف شوف مدى تلبيه الامر. ولذلك واحد يقول لك يا باشا انت مش تامر ده انت اعصر. اهي جوارح عند كل مقاتل بمجرد ما تاثر تفكر كده تلاقي الجريحه وقعت على طول جابت لك اللي انت عايزاه. مش كده ولا بتقول لك هات الازازه بتقول لها كده انا عايز ازاي من غير ما اقول لها تفرح جايبها لي من قبالي انا فرحان بدي. بس انا بنسى مين اللي قال لها في قبلي. هي سمعت مين اولا واخيرا? ولم ربك قال لها في قبلي والله ما كانت في قبلي. والله وعشان كده هي جيتها في الدنيا ليك لكن في الاخرة اللي خلقها بقى. وعشان كده هتعلن عن طاعتها وورائها لمين? لله. مش هتحكمك انت. لا لانها سمعته. بتاعته. فكونها من سقالك انت كده بفضل من الله ونعمة. هي اللي قالها يا رب تعملي من ذلك لو زمان. انا كنت بكلمت عن عملية فكرة النبي صلى الله عليه وسلم. مش كده? فاكرين? قلتلك من الخطأ الصغير ان بسمع بعض الوعاظ يطلع يقول عن المشركين اللي كانوا متكفين حواليه بيت النبي اعمى الله ابصاره. من الخطأ قلتلك اعمى ازاي يا ابني? ده اعمى يعني خلاص مبقاش يشوف. طب ده هو بعد ما خرج ابصر بعضهم ايه? يتمهم دلوقتي يبصر بعضهم بعض. فين اعمى دي? فين اعمى دي? ما هم شايفين بعض. ما كانوش شايفين بعض. وما كانوش يقعدوا يدوروا عليه. وابو بكر ما قالش لو نظر احدهم. ها? الى قدميه لرآنا. يعني بيشوف لو نظر بيشوف ايه? الزلط فيك من الخطأ. ان تقول اعمى الله ابصرك. النبي عمل ايه? اللي قال للعين انقدر الشر. شوفينه ده. وشكيله ده وشكيله ده وشكيله ده مين? فربنا قدر بسيطة قال لها يا عين شوفيهم كل اللي هم عايزينه الا محمدا. لا اتخلاك ده. شوف كل حاجة انه فده مش عارف مين يشوف مين ومين يشوف مين بيحتك اهو. لكن ربنا مش عايز يشوف ده مش هشوف ده. انتهي. لذلك كان ده بيحدث عند تلامذة القرآن. ربنا يقول إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مكتوبا. لا تفسير الآية دي شلون بتقول? هم زوجة أبي لهب. ولما نزل تبة كده أبي لهب المتاب السنة ما اغنى عنه مريوة ما كسب تاكل نارا ذات لهب وما لا اسوء حمالة الحطب. فقريب لحمى جاب يشتمي وراح الشيء لحجر يماشي. واقسمت بالله والعزة اذا رأت محمدا لتهشمن له. واخذت تبحث عنه والخبر ضياع. وسيد ما يسير لها ابن عبي باكر ديال الكعبة. اول ما لقاها رسيد لها ببكر. قال النبي يا رسول الله جوارك خد بس كده الى ان تمر حتى لا تلحق بك هذا. تدبير الفتيلة معروف عنها. وشوف عطيها بتدرك في مشوفة بالله حاج. شوفة بالله حاج. قال له قال له يا ابا بكر دعها فالذي بعثني بالحق لن تراني. خليها فيه. قال له يا حاج. جاء وقفت امامهما وهي تقول لابي بكر اين صاحبك الذي يقول في حق شعره? وهو عجابه. طب من عين سليمة ايه? من عين سليمة ايه? بقول حاضر. ربنا الله يشوف ابو بكر وما يشوفوش عيب وما يشوفوش يا رسول الله. عايز كده عايز كده تقول الانطلاقه اللي بتلاقيها عندك في ديار حديث ها لابد ان انت تدخل في النهايه الله بتاعت مين؟ بتاعت ربك سبحانه وتعالى. ففي يوم القيامه ان زي ما قلت لك مش هتقف لكن في موقف عبير هتستلم لك هتؤخذ بالعلامه بالسيمه لكن في مواقف هتسال لو حاولت فيها الكذب عليك ايه؟ عليك شهود. شهودك منين؟ منك. طب ازاي تشهد عليا؟ ايوه لانها في الاصل قبل ما تكون بتاعتك ولاؤها لمن خلقها. لازم تعرف ايه؟ ولاؤها لمن ايه؟ لمن خلقها. ايا كانت النتائج لمن خلقها. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا عند السؤال وان يلهمنا الرشد والثواب. الله تعالى عني وعلي رحمه الله يعرف المجرمين بسيماهم. قال يعرفوا بسواد الوجه وازرقاق العينين. يخرج المجرم العاصي الفاسق الكافر عينه من لون ما ترى تتحول الى اللون الازرق والعياذ بالله. وانتم تعلمون علم اليقين ان الفزع وان شدة الهلع لها تأثير على جوارح الانسان. نحن نعلم ان بعض الناس اذا ما اصيب بالخجل احمر وجهه واذا ما اصيب بالخوف اصفر وجهه. فالخوف والفزع والقلق كل هذه الامور لها علامات تنعكس على الوجه تنعكس على جسد الانسان وعلى ملامح الانسان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. زرقا شوف زرقا يعني ده يعني العين نتيجه والعياذ بالله من شده الهوى ومن شده الشحوذ ومن شده الفزع والهلع تميل الى ايه؟ الى الزرقا تتحول الى الزرقاق والعياذ بالله. مش العين الزرقاء يعني عين حليوه زي ما بنقول في الدنيا لا ده زرقاق فزع وهلع وخوف ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. المجرمين لهم هيئه كما قلنا يعرفون بها يعرف المجرمون بايه؟ بسيماهم. لهم هيئه وتتخذ معهم افعال وتصدو لهم اقوال. كم حاله؟ ثلاثه. ثم رجتهم كده لهم هيئه والمجرم كذلك لهم هيئه. وبعدين ستصدر تجاههم افعال ويسمعون اقوال. الهيئه علمناها. طيب الافعال قال لك اول ما يتخذ مع هؤلاء يؤخذ بالرواصي والاقدام. فبأي التصرفات يؤخذ بالرواصي والاقدام. ومن يحدث ان العاصي البعض قال ان الواو هنا يؤخذ بالرواص والاقدام للتنويع. يعني ايه للتنويع؟ يعني البعض منهم سيؤخذ من ناصيتي. الناصيه اللي هي مقدم الايه؟ الشعر والراس. شويه الشعر السوري شبكه بيها دي يتاخذ ايه؟ يتشال منها كده. يعني يرفع من شعر راسي الى من ناصيته مش من كل الشعر كمان. من هذه الايه؟ الناصيه يمكن خبت الشعر دول باكثر الشعر تاثيرا على فرد الراس. يعني لما تشد منهم يوجعوك قوي بخلاف ان الزبده من هنا ولا من هنا. يعني هي جامده متاثره شويه لكن هي تصيبك بالم شديد. فالمجرم بعض المجرمين البعض قال من الواو للتنويع فيقدام الاب يقول يؤخذ بالنواصي والاقدام. يعني البعض منهم فيؤخذ من ناصيته ويحمل وكذا ويلقى في نار جهنم. والبعض منهم فيسحب من قدمه. بعض العلماء قال لا هو يجمع على المجرم كلا الامرين انه يحمل من قدمه ويحمل من ايه؟ من ناصيته. يعني يرفع هكذا زي ما انا هنبتدي كده شل من الناصيه وشل من ايه؟ من القدم ويلقى بها به في نار جهنم ونعوذ بالله من ذلك. البعض الاخر قال لا، السورة على غير هذا، السورة يقبض بالنواصي والاقدام، المجرم سيسلسل من ناصيته، اللي احنا قلنا مقدم ليه الشعر، ومن قدمه بحيث تكون القدم خلف الظهر، يعني الجاب راس الناصية ايه يريدني في التنية في التنية رأ وتجمع الى ناصيته، الرأس الناصية تربط مع ايه مع القدمين، بس من ايه مش من الامام، من الظهر، من الظهر حتى ينكسر ظهره والعياذ بالله، يعني يطلبك الرابطة اللي بحيث ان وسط يحصل له ايه يتقن والعياذ بالله. ولذلك سبحان الله يا اخي في هذه الآية ونعوذ بالله من ذلك ونسأل الله السلامة امين يا رب العالمين، ورد حديث رواه ابن مردوي وابو الشيخ عن انس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي بعثني بالحق لقد خلق الله ملائكة جهنم قبل ان يخلقها بألف عام، الملائكة بتوعها خلق قبلها بايه بألف عام، وهم في كل يوم يزدادون قوة، كل يوم بيعدي عليه قوة الملك بيحصل لها ايه بتزداد بتزداد، والذلك والعياذ بالله شوف ربك سبحانه وتعالى بيقول في جهنم ايه عليا ملائكة ايه ده حالهم غلاظ شداد، شوف التعليم ما في رحمة ما في رحمة، غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، شوف كل الغلاظ دي وشداد، الشدة صفة جسدية والغلظة صفة ايه قلبية، يعني ما في رحمة على الاطلاق، ما في رحمة، لا في حنية القلب ولا في حنية الجارحة، مفيش، اعدوا خصوصا لهذا العياذ بالله غلاظ شداد. وزي شوف الحبيب مرمي من قبل ما يخلق الجهنم بايه ده انت عن كل يوم بيعدي بتزداد فيه ايه وقتب الجلس ماسك الملك المجرم والعياذ بالله كاسمين ورا كده تبدأه يكسر حتتين ويطلبك الناصية في القدم عشان ما يجيش واحد من بتوع النهارده يقول لك ايه يا عم ما انا ده بيلعب بلوه وجسمه زي الكاوتش لما يعملوه كده يعني ايه اللي هيجرى اللي مستنيه بيعملها كده دي يا اخويا بيعملها براحته وبإرادته ويلين عضلاته واخد عضلاته كده على ناحيتها، لكن ده هيجيله ملك والعياذ بالله عم انت ضعف بعدين كده، فلا تقول لي بقى يعني ان شاء الله تعالى بتاع ده ليه ولا بتاع كوتش ولا بتاع ملوش، ده مين اللي هيتصرف معاه؟ ملائكة ايه؟ غلاظ شداد، هم بس اعدوا عشان بهدلة العالم ده، بهدلة المجرمين، ولذلك المجرم والعياذ بالله مهما كانت سطوته ومهما كانت سلطته من حياة الدنيا، كان وزير داخلية، كان حاكم، كان مدير امن، كان مش عارف، ايا كان وضعه، شوف ربنا يتكلم عن المجرمين ويقول ايه؟ وهي لا تتكلم عن المجرمين اهو، ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، جميل مهان اللي كان بيبقى قاعد في الدنيا وعامل لي صيدان وعامل لي سلطه وعربيات تتفتح لي وشوارع تتقفل لي بسم الله ما شاء الله، في الاخره ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، وبعدين بدل ما كان يجي الشوفير كنت بشوف الجراحه الظلمه كده وراح فاتح لي الباب ومحنيني ولا محنيني، الملك ما هياخده برضه كده هيستقبله مقبلك بس، بس هو في الاخره لا مش هينزل منفوخ معزز مكرم، لا ده يؤخذ بالنواصي ولا ايه؟ ولا زي الشوال كده والاقدام ويرمي ايا كان وضعه ايا كان وضعه، فشوف الايه يعرف المجرمين بايه؟ بسيماهم فيؤخذ بالنواصي ولا ايه؟ والاقدام. انا واحد من الناس لما اسمع هذا الكلام انت واحد من الناس لما تسمع هذا الكلام تقول يا رب لك الحمد انك انت مش هتضيع حق المظلومين يوم القيامة. كده اللي هو حقك مش هيروح. اي واحد ظالم الظالم هيبقى عبرة لكل الخلق يوم القيامة. والله عبرة لكل الخلق. مهانة زي ما قلت لك في الصورة ومهانة في الفعل ولسه هنشوف مهانة في القول والعياذ بالله من كله. فلما انا اسمع هذا الكلام اعتقد بل اوقن ان هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى لانها تسند صدر المظلوم. ان تقول اصبر لا تحزن لا تجزع فهناك يوم للقصاص فبأي آلاء ربكما تكذبان. كده اللي هو نقول يا رب الشيء من نعمك يا رب نكذب فلك الحمد. ولذلك يؤخذ بالنواصي والايه والاقدام يعرف المجرمون بسم الله. فيؤخذ بالنواصي والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ده اللي هيفعل بيهم. طب هيقال لهم ايه؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. نحن يؤخذ المجرمون في الكلام عنهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن. ده اللي هيقال لهم. ده اللي هيقال لهم. طب الكلام ده معناه ايه؟ انت بالظبط زي ما تقعد للجماعة نعكس بقى نجيب الظلمة في الدنيا يعني ايه؟ يقعد يقول لك ما تخدش وما تتكلمش وما لكش دعوة ولا سياسة في الدنيا ولا دين في السياسة. ما تتكلمش احصل لك وجرالك. يقول علشان انت بقى بتكلم ويقول لك طيب تعالى بقى ويروح مديك ويقول لك شوف انا قلت لك احصل لك وجرالك لا اديله واحضر بين فيه معذبين فوق عاملين فيه. او المجرم هيتعامل نفس المعامله يوم القيامه. نفس المعامله. لان ما دام قد اجرم فقد نسي ان الله قد اعد جهنم. لو حطيتنا في دماغي عمر ما هيجرم مع الناس. عمر ما هيظلم. ولذلك بيعتبر كل انسان مجرم بيعتبر ايه؟ مكذب بايه؟ مكذب بجوابه. مكذب باليوم الاخر. لان لو يصدق لو في يقين في قلبه ما ظلم واحدا من خلق الله. ما اجرم في حق نفسه وفي حق خلق الله. فيتقال له تعالى بقى لما يتشال كده ويقول له هذه جهنم التي يكذب بها ليه؟ امثالك فخذ بقى روح محجوب فيها. ولما يتحجب فيها بقى يطوفون بينها وبين حميم الآن. ولذلك يقول لك الفعل يؤخذ بالنواصي والأقدام والقول يقال لهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. مصيرك ايه؟ مش ياما كذبت يا اما عذبت فلان يا اما اتهتمت بوحدة فلان يا اما اعتقلت فلان وعلان لما حرمت فلان من اولاده واولاده مني لما عملت كذا وكذا وكذا كنت فاكر جهنم. بالطبع لا. كنت بتكذب بيها وافعالك بتقول كده فخد ويتحجب فيها. يقول لما تحجب فيها يقول لك ايه اللي يحصل له بقى؟ هيتقلب. شوف يطوفون بينها يعني يتقلبون في جوفها. وده زي ما تكون بتقلب حته طعميه كده الرزق بالظبط كده يطوفون ايه بينها بيتقلب فيها يشوى فيه. مين ايه اللي هيحصل؟ انهم سيستغيثون. ودي حقيقه ونعوذ بالله من كل ذلك. وانا استغيث بالله واستغيث بالله واستغيث فيها بقى ومين يعني تبقى كرب وغمز على مين هم العياذ بالله. مين يقول لي يعني تستغيث منها؟ ماشي طلعوه يفرح قوي ده صالح انه يطلعوه من المرض هم ويحطوه حاجه اسمها امن. اسمع بقى الامن في ايه؟ يطوفون بينها وبين حميم الامن. ايه الحميم الان بقى؟ الحميم الان ان بعض العلماء قال ان الماء المغلول، فهم حينما يستغيثون من حرارة النار يقول لهم طيب عايزين تطفوا تتدربوا طب صبوا عليهم عشان يطفوا، وان كان الماء تنزل عليه فيتنزل عليه حميم الان، ينزل عليه ماء بيغلي والعياذ بالله. او اللي يحصل العكس ان يبقى عايز يشرب من غماه على لطه، ولذلك اسمع القران بس وغالى، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، شويه ميه شويه ميه، واللي حاضر عايز يشرب وماله اشرب اشرب، بس اشرب ايه بقى؟ ماء كالمهل يشفي الوجود، يعني شوف بقى الدخنه بتاعته، الدخنه بتاعته وهي طالعه كده تشفي الوجه. طب ولما يشيل بينزل في المعده بقى، لما يشيل بينزل في المعده بقى، لذلك كالمهل يغلي في الايه؟ في البطون، والعياذ بالله. وعمهم وشرابهم كل انقطع من نار جهنم، ما في رحمه، لانهم ما رحموا انفسهم وما رحموا خلق الله. ايه اللي بيحصل؟ ان يقعدوا يمسكوا الناس الطيبين ويطلعوا مش عارف من هنا ويحضروه هنا، يطلعوا من هنا ويحضروه هنا، يشكلوا النهارده كان مش عارف يعمل فيه ايه، بكره يعمل فيه ايه، مش عارف يقول لي روح دف الميه، يقول لي تدور على نفسك. طب عايز اشرب مفيش ميه، الجزاء من جنس العمل، مفيش حاجه عند ربنا بتروح، مفيش حاجة عند ربنا بتروح. وإني لهم إن كيدي متين، أه الله. ولذلك ربنا قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إيه إلا يحصل؟ مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم إيه؟ ترفعهم وأفئدتهم إيه؟ هواء، أه الله عمال بلاوي بلاوي وحلها. وكل ده بقول لك من نعم الله علينا والله، ان كل مظلوم يقول لك يوم يا ظالم، يا والله له يوم له يوم جاي جاي، فسبحان الله. يقول لك شوف الحميم ده بقى الماء ايه؟ الماء المغلي. البعض قال له ده الحميم النحاس المغلي، عارفين النحاس لما بيسحب يعمل كده؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصغر به ما في بطونهم والجنود، ولهم مقامع من حديد، كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها. شوف شوف سبحان الله، يصب من فوق رؤوسهم ايه؟ الحميم. الحميم ده ينزل على الراس، مش هيتفتح راسه بس، ده يصغر به ما في بطونهم. شوف هينفذ بعد فين؟ يخترق اللحم كده، والجنود والجنود. فشوف هو ده دي اخرته، ان لما بيحب حتى الرحمه لما بيطالب بها يجد مزيدا من العذاب، والله يجد مزيدا من العذاب، زي ما كان بيعمل في الدنيا، زي ما كان بيعمل في الدنيا، وبتطلب منه ويطلب منه الرحمه ويطلب منه الرجوع الى الله والى شرع الله، يتهكم ويزداد بطشه. الجزاء من جنس العمل والله. العالم دي نايمه غرقانه، السلطه لها زهوه، والمناصب والكراسي، ناسيين ربنا وناسيين اخرتهم وناسيين اللي هيحصل لهم في الاخر. واي مجرم اي ظالم دي نهايته، دي نهايته. البعض قال ده اند ايه بقى يا سيدي بقى؟ قال لك يطوفون بينها وبين حميم الان، يعني يتقلبون بين جهنم وبين واد ايضا مقتطع من جهنم يسمى آن. وقال للواد الذي اسمه آن، هذا واد قد امتلئ من دم وقيح وصديد اهل جهنم وهو ممتلئ بالنحاس المغلول، لما يلقى فيه تتمزق وتنهل جيوعهم، ثم يعيدهم الله مرة أخرى ويلقي بهم في نار جهنم. الكره الكره. لذلك كلما نبذ فيه جنودهم ايه؟ بدلناهم ايه؟ اه الله جنود غيرهم. الكره يكتير يرجع ثاني والكار يكتير يرجع ثاني. ولذلك لما تأتي بهذه الآيات ترى ان هيئة المجرم الظالم يؤسف له، ما يقال له يؤسف له وما يفعل به، يعني لا يتحمله عقل بغض النظر عن جسد او قلب، عقل الانسان لا يتحمله الله الذي لا اله الا هو. شوف يقفون بينها وبين ايه حميم ايه الان، ولذلك الحميم المشير المغلي الان يعني وصل في غليان الى المنتهى، اعلى مرحله غليان والله. تسمع بقى عن درجات مئويه اعلى مرحله غليان والعياذ بالله. ولا الانسان ده بيتخيل هذا والله. ولذلك انا بتخيل كده ان الانسان بيقع على ايده شويه شاي مغليين او شويه ماء مغليين، كيف يكون حاله؟ الجلد يتملي ويقعد مرهم فيه ما يجيبوش نوم والجسم كله يولع، ما دام البني ادم حقيقه في النحاس والنزال. انا مش عارف والله هؤلاء الناس، انا اقسم بالله ما يعلمون شيئا عن القران وما فكروا لحظه في عذاب الله. لو وقفنا معه لحظه لم فطرت قلوبنا والله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو انكم تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. والله ظن الانسان يبكي الى ان يشاء الله، لكن فعلا الانسان في غفله. الدنيا خلاف المد الناس والدنيا بتلهي الناس. وانا باسف في الاسف ولدي النهارده ما عادش يكتب بين الشارع مزدحمه. قلت له ان هو اصل جه الثلث الاخير من رمضان. الثلث الاخير من رمضان ده اللي هو العشر الاواخر من رمضان، وانا بعتقد والله بنقوقي كان واحد رمضان كان امبارح. انا مش عارف ال 20 يوم دول عدوا ازاي، والله لا ادري، والله لا ادري. يعني بكره هتبقى ليله 21، انا لا ادري الايام دي مرت ازاي. العمر بينسرق بينسحب والناس نايمه والناس في غفله. فبيقول لي الشارع مليانه. قلت له مساله طبيعيه، لان العشر الاخير الثلث الاخير من رمضان ده المفروض يكون في اليقظه. اللي هتعتكف فين؟ واللي هنتلمس فيه ليله القدر. واللي واللي واللي واللي ثلث اليقظه بالنسبه للمسلمين دلوقتي بقى ثلث الغفله. بقى ثلث الغفله. الحريم قاعدين للصبح قدام الفران عشان تحكي البسكليت، والراجل واخد عياله عمال يلف في الاسواق عشان يجيب له الجزمه ويجيب له القميص ويجيب له بلا طرايح بلا عيشه بلا وجع حل. الشارع مليان، والمسافه تبتدي تتخوه، والمسافه تبتدي تخرب ونكب عن الدنيا. ولذلك والله احنا اشترينا الدنيا على حساب الاخره. والله بعنا الاخره علشان نشتري الدنيا. احنا فين؟ مش عارف في اسلام، احنا فاهمين، احنا فايقين، احنا عارفين رايحين فين، جايين منين، مش عارف الناس دي بتفكر ازاي. وقفنا على عقاب الله وما عدل الله من المجرمين والغافلين. شفنا الكلام ده، سبحان الله قتل الانسان ما اكثرها ما اكثرها. وتسمع جبال ومراء وكلام اجلس وفاضي. عايزين اخواننا نصحى شويه ونفوق ونفوق، ده الاخره فيها اهوال يشيب لها الولدان. سبحان الله. شوف ربنا اتكلم عن اهوالها لما ترى الناس سكارى وما هم ايه؟ سكارى لا اله الا الله. يوم ترونها تذهل كل مرضعه عنا اضاعت وتضع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. انا لا ادري في فينا اللي بيقعد يفكر في الكلام ده، مش عارف. ولو كنا بنفكر كان جاب احنا. انا لا ادري. نشوف سبحان الله يقفون بينها وبين ايه؟ وبين حميم الان. والله انا لما اسمع ان المجرم والظالم يحصل له كده دي هذه الايات كما قلت بتستثير على نفس المليان اللي احنا قلناه، كانها بتقول ببساطه يا محسن عليك ان تزداد ايه؟ احسانا. ويامسي عليك ان تستعجل ان تصلح ما بينك وبين الله. دي في حد ذاتها نعمة تستحق ان يقول الله فبأي آلاء ربكما تكذبان. نقول ولا بشيء من نعمك يا رب مكذب فلك الحمد على كل حال. القرآن يجمع بين الترغيب والترهيب. زي ما بيخوفك بيرغبك بقى، زي ما بيقولك لما تعوج وتبقى من المجرمين هيحصل لك ويقرالك، كذلك حينما تكون من المحسنين فلك مكافئات عند الله. مش كده اللي ايه؟ فالمسيء ياخد على دماغه والمحسن لابد وان يكافئ. فياتي الله فيقول لما عدت اقول لك بقى حنين قام ويؤخذ بالنواصي والاسجان وهيعرف المجرمين بسيناهم اللي عنده ذره من الايمان هيحصل له ايه؟ هيحصل له ايه؟ يجيب الخوف الوبل. قال ان بسمع الكلام ده لاي مؤمن لما يسمع الكلام ده ونسال الله ان يكون من عباد المؤمنين واسمع ان المجرم هيطلع فيبقى له علامات وعلامات سودة والعياذ بالله، وبعدين هيؤخذ بالنواص والاقدام، وبعدين هيلقى في نور جهنم، وبعدين يقف فيها بين نارها وبين حبيب الان. قلب الانسان بيرتبك فيحصل الخوف. في نفس العياذ بالله تسمع هذا الكلام يقول لك يا عم فوق خدنا على جناحك، ما انا عايز مكان فوق، ما حدثنا فوق. دول بقى اللي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم. انا لا اعتقد ان ده جواه قلب من مره، جواه والله حجر ينزل في ناس كده. قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد ايه؟ في ناس كده قلوبها اقسى من الحجر والعياذ بالله او اشد قوس. لا قال وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشيه الله. بالحجاره لذلك تجد ان ربك يقول لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متشجعا من خشيه الله. وفي ناس بتسمع القران وتقعد تتهكم بيه. الجبل كان يبقى خاشع متصدع، هو اصبح اقسى واشد من الجبل اللي انت شايف صخر الحجر ده. فقام يتحكم فيه، ها يا مولانا، ها يا سيدي، ها قول يا اخويا. تسمع كلام قله ادب قله حاجة. ده هو ده مجرم، وده زاد زي المجرمين، ده زاد زي المجرمين ويقول لك لازم. اما بقى اللي قلبه يرتبك ويخاف ويزداد فيه ويرتكب معصيه يفتكر يطوفون بينه وبين حميد الآن يقول والله رب العالمين معلش تبت إليك. يوم يبص لواحدة يطوفون بينه وبين حميد الآن استغفر الله العظيم ارحمني يا رب واستر معاه. ده ملوش أجر عند الله. قال لك أنا اللي خاف بقى مني يحط كلام في بالي ولمن خاف مقام ربه جنة. دي مقابل حميم وايه؟ وانا الله لما يتبدل عمود قلبك بالخوف بيقول ما هيبقى فيه حميم وهيبقى فيه قال هيبقى فيه ايه بقى فيه ايه؟ جنة. ولمن خاف مقام ربه جنة. جنة كما قال بعض العلماء قالوا جنة جنة لكونه ترك المعصية وجنة لخشيته من الله. شوف هيبقى لي كام جنة؟ اثنين. واحدة عشان ما عملش، والتانية علشان ايه؟ خوف الله سبحانه وتعالى. شوف ولمن خاف، دي بس للخائفين، ولمن خاف مقام ربه، ده من امتى يا جنة؟ ولمن خاف مقام ربه ايه؟ جنة جنة. فقلنا جنة كما قلت ان جنة للترك وجنة للايه؟ والخوف. البعض الاخر قال ده جنة التي اعدت له اصلا كل مخلوق من خلق الله معد له جنة داخل الجنة. كل مخلوق مؤمن وعاصي وكل مخلوق من خلق الله اعد له مقعد في جهنم. جاب من معاصر. طيب لما يخش بقى عمليه الاوسم هيبقى فيه في الجنه هناك زياده، وهيبقى فيه في جهنم مقاعد زياده كده. طب اللي في الجنه دي المقاعد الزياده دي استخدام الجنه الزياده دي يحمي مين؟ لمن صار